بل يواصل السهر لو ترك العشاء والفطور وصار أكله من السهر إلى السهر لا بأس، لكن الأفضل أن يفطر مع الناس إذا غابت الشمس الأفضل يفطر ويقبل رخصة الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وصلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يزال الناس بغير ما أجره، ويقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرا. هذا في السنة عدم التكلف إلى الجواز فحسب من السحر إلى السحر جواز والأفضل عدم لكن لا تصل إلى حد الكراهة. لا الأفضل عدم. نعم ليس في هذه الحديث دفعا للأنانية، تكون واحد يريد أن يمشي رأيه على الناس أو على الجماعة الذين حوله اللي خاف الشر لا ما يصلح ما يصلح إنه يمشي رأي خاف الشر. أما إذا أراد أن صح المسلم واقف الشر فجاه الله خير. أحسن الله الإمام أحمد في السير أنه يواصل آخر عمره ثبت عنه أنه يواصل فقد غلط ثبت عنه فقد غلط الرسول فوق وضوء عليه الصلاة والسلام أحمد ولا غيره كلهم واحد كل عالم يخطئ ويصيب يجتهد ويخطئ. هل يجوز الدعاء لمن قدم من المدينة بقول زيارة مقبولة يا شيخ أو تقبل الله لمن قدم من المدينة؟ أو قلت له زيارة مقبولة تقبل الله صلاتك وتقبل الله صيامك ما في شيء جزاك الله خير. بالنسبة لعملك يا شيخ نعم بالنسبة لما اعتاد بعض النساء والنصارى بعضهم بعض في أثناء الصلاة أحسن العمل هل تهز رأسة بإجابة بنعم أو لا؟ هل أحسن عملك هذا يكون مقتضى الصلاة؟ نعم هكذا نعم لا أو كذا ما في بأس الإشارة ما في الإشارة في الصلاة لا حرج فيها. وكان النبي في بيده لا سلم ويقول هكذا من شيء بيده عليه الصلاة والسلام. من تكلم ناس من شاء لا شيء يعني. التخفيف بالنسبة للإمام في الصلاة ما يخل في الصلاة تخفيف هذا شيء يناسب ولا يضر المصلي ينفع المرأة لي ولا يصيح أو ينفع الإنسان الذي عنده حاجة شديدة والتخفيف نسبي يتحرى فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فعل النبي في صلواته. طيب الشيخ يوافق على النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل يكون بالاستمرارية أم يكون تارة وتارة؟ يلزم سنة النبي إلا إذا عرض. جزاك الله خير. بعض الناس شيخ تعود أن يقول بعد كل صلاة للي يجلس في جنب تقبل الله بعد كل صلاة. أتي هذا مو بلازم ما لها صلاة هي على بعض الأحيان وبعدين ما بلغنا عن الشرف هذا ما بلغنا عن الشرف.